الوالد شخصيا هتكرمنا في رمضان ده كده ان شاء الله رمضان باذن الله مقبول باذن الله يعني ان شاء الله. اشرح صدرك يا اخي ليه ده الله سبحانه. هو يعني جايه من اعزك الله من تل ابيب برضه ما انت رحت اتزوجت بنتها ليه؟ اصبر اصبر انكم بك صابرين فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس. طيب الشويعات الباقيه عشان انا لا اطيل عن الجو حراره عليكم ربنا يخف عنا وعنكم يا رب ان شاء الله. ازاي استقبل هذا المهاجر الكريم السنوي الموسمي؟ خمس امور. الامر الاول انا عايزك تجلس اليوم مع نفسك تعمل عمليه التخليه. كل المسلمين في رمضان بيعملوا تحليه. يعني ايه تحليه؟ يعني يسمع القران يفتح المصحف ينفض التراب من على دفه المصحف. اختها تتصل بيها انا ختمت ثلاث مرات والثانيه يقول لا انا خمس مرات. لا لا انا عايز تختمي مع الرجل معامله طيبه. الكلمة الطيبة صدقة. فأنا عايز مش مسألة سباق في القراءة، أنا عايز التحلية قبل التحلية. التحلية جميلة، نحضر التراويح والفجر والمساجد تمتلئ، والجمعة الجاية إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، يعني سبحان الله الازدحام والموسميين الذين نراهم من العام للعام هيهلوا علينا إن شاء الله بإذن الله. وبعد قبل العيد بيومين إن شاء الله إيه نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان الله وأنت في حفظ الله يتوكل على الله. المهم انا اريد ان اقول اول شيء تقول انا كتابي في هذه السويعات حتى دخول رمضان ان شاء الله التخليه من ايه؟ قول اول شيء السنتنا اصبحت لاذعه وقاسيه على كل من يقول لا اله الا الله. للاسف والله الذي لا اله الا هو لو ان هذه الانتقادات التي ينتقد بعضنا بعضا وجهناها لأعداء المسلمين الحقيقيين ووجهناها لإبليس العدو الحقيقي والله لتصاغر إبليس أمامنا. تصاغر سبحان الله. يعني لو أن المسلمين سبحان الله صدقوا الله بإمساك اللسان فقط، إمساك اللسان، حتى سيدنا معاذ تعجب قال يا رسول الله أمؤاخذون على من؟ معقول يعني سبحان الله أمؤاخذون على من؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنته. اللسان هذا كارثة. لما تجد فيه الكبائر الخمسة مصيبة، غيبة ونميمة وفحش بالقول وسب وقذف، خوض في الأعراض، كذب، شهادة زور. شوف شوف ده كله. أنا عايزك بس اجلس مع نفسك السويعات الجاية دي، يعني سبحان الله الزوجة يعني في لحظة إيمانية عالية تقول لزوجها إيه اللي أنت عملته لمنع الضرر عن المسلمين؟ قال يا الله ألا تذكرين؟ قال لا تزوجتك. والرجل والله كان عايش في المدينة المنورة في زمن التابعين وزوجته صليط النساء ومؤذية، وبعدين الجيران يسمعوا صوتها يشجعوا على الطلاق. أبدا. لماذا يا فلان؟ قال أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها غيري. إيه العظمة بتاع الرجل ده؟ بالله عليك ده لو كان في اوروبا مش كان يعملوا له بتاع في الميادين؟ سبحان الله. فاكر قصه ابو عبد الله القرشي؟ فاكرين؟ خلاص فاكرين. قال لك فاكر المسلم موضوع التخليه اول شيء امسك اللسان، وبعدين الله يرضى عنك ان كان لك شيخ يعني تحبه حبا جما، يعني ابقي نفسك على برنامج او برنامجين وخلاص في الفضائيات، ولكن خليك مركز مع نفسك. ليه؟ لان قبل البرنامج وبعد البرنامج ايش دي حلقه مسلسل دي مش عارف ايه. لا الله يرضى عنك. انا زمان في السبعينات كنت اقول لاخواننا في المساجد ما كانش فيه فضائيات ولا غيره، كان مفيش الا القناه الاولى وكانت بالاسود والابيض، اما اصبحت الخيبه ملونه. المهم وثلاثيه الابعاد وخمسيه الابعاد وتقريب الممثله طالعه تقعد على حجرك سبحان لا اله الا الله لا اله الا الله، وبتاعت نشره الاخبار جابوا لنا سبحان الله مسكينه يجيبوا بعد النشره يقول لك الطباخ الفلاني تطلع الاول اول يعني لقائين في التلفزيون محترمه سبحان الله وتطبخ امام الاخوات ويتعلموا. فجاه لما اصبحت اعلامات تدور الاتصالات الله ايش مش عارف ايه في ضوافر الله. طب والناس هياكلوا من يدك وانت حاطه في ضوافر لا اله الا هو حطت بقى امك يا وعملت الله بقى صارت نجمه سبحان الله. انا كنت زمان اقول خدوا البتاع ده الصندوق الاسود ده وحطوه في الايه في الصندوق الكرتوني خلاص، او اعملوا وشه الايه. كان زمان لما يأنبونا في المدارس ايام ما كان في معلمين كان يقول يا ولد ايه وشك في الايه في الحائط،